عن هشام بن زياد عن الحسن قال سمعت أبا هريرة. قال سمعت كذا؟ نعم. هل سمع الحسن من أبي هريرة؟ هذا ايش قال؟ سمع الحسن بن هريرة ما ها؟ ايش بعده المتن؟ ايش متنه؟ قال من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حميم التي يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له في ليلة الجمعة. نعم. والأول في ليلة، ومن قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. نعم. ومن قرأ حميم التي يذكر فيها الدخان في ليلة في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. قال حافظ هنا إسناد جيد. نعم. شو نسخة؟ إيش قال عندك؟ يعني الحافظ أستاذه جيد؟ نعم. هذا غريب عليك. كلام ابن حبان من أحسن الرجلين. فقال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات. من هو؟ هذا زياد حسن. كان ايش؟ كان مما يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الاثبات حتى يسبق الى قلب المستمع انه كان المعتمد لها ولا يجوز الاحتجاج به. والحسن لم يسمع من ابي هريره. طيب كيف يقول الحسن سمع ابي هريره؟ صراحه كيف التصريح هذا؟ تصريح بالسمع هذا من بعض الرواة عن الحسن قال سمعت أبا هريرة. أحسن كلمة. لكن هل تكلم عنه الشيخ ابن باز الله يحفظك عن سورة ياسين على الموتى؟ لو صح وأنا قرأ على موتكم المراد على محتضريكم. على محتضريكم. على من حضره الموت ليخفف خروج سياق الروح، وليس المراد يقرأ عليه بعد موته. أحسن الله. يقرأ على موتاكم يعني على محتضريكم. يعني أثناء على من حضره الموت قبل الموت يعني تقرأ. الله أكبر. تخفف السياق. قد يكون له وجه عند الكل حسن. نعم. إيش قال عندك حبان؟ قال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها ولا يجوز الاحتجاج به. والحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم. كان يقول حسن عمر كان هذا من بعض الرواة رفع قال سمع. معروف أنه لم يسمع. هذا ضعيف. الحديث مثل الحديث إيش؟ اقرأوا إيش؟ نعم. من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. عجيب الحافظ يقول أستاذه جيد. إيه؟ لعلها يعني جوده لأجل طرق أخرى. ثبتت عنده ما ذكرها. نعم. نعم. ولهذا في نسخة من النسخة أحسن عمله قال في تاء وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة وليس سمعت. يعني عن أبي هريرة هذا هو المعروف. قال الحسن الحسن ما سمع أبي هريرة. كان قوله سمع هذا بعض الرواة رفع ذكرها. نعم. نعم صلى الله عليك. نعم. نعم هذا المعروف. هذا جبر ما كذلك ما سمع عن أبي هريرة ولا سمع عن ابن عمر، إنما في عن سمرة بن جندب فيه الأقوال، أما المعروف إنه ما سمع عن أبي هريرة ولا عن غيره. نعم. نعم صلى الله عليك. هذا بعضهم رفع هذا من بعض الرواة اللي ذكر. هذا يحمل على بعض الرواة. نعم. صلى الله عليك. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال كان المشيخ يقولون إذا قرئت يعني ياسين عند الميت خفف عنه بها. خف عنه السياق. نعم. إيش قال قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم. حدثنا أبو المغيرة. نعم. حدثنا صفوان قال كان المشيخ يقولون إذا